ومقصود هذا الباب أن المسلم يجب عليه أن يعتني بكتاب الله عز وجل فهما وعملا. القرآن أنزل لأجل أن يتبع ولأجل أن يؤمن به ولأجل أن يعمل به. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس يقرؤون القرآن لكنهم لا يتبعونه، يقرؤون القرآن ولكنه لا يصحح عقائدهم ولا يصحح عباداتهم ولا يزكي أخلاقهم، يقرؤون القرآن وهم يتعجلونه ولا يتعجلونه، بمعنى أنهم يراؤون به، يطلبون ما عند الناس لا ما عند الله، وهذا خلل كبير. ولذلك المنافقون منهم من يقرأ القرآن لكنه لم يصحح عقيدتهم، فما رفعهم عند الله عز وجل وما نجاهم في الآخرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر المنافق الذي يقرأ القرآن وأنه كالريحانة، ريحها طيب لكن طعمها مر. وهكذا المنافق يقرأ القرآن، تسمع الرائحة بمثابة الرائحة هي بمثابة صوته وقراءته القرآن، فتسمع كلام الله الذي هو طيب لكن طعمها مر، قلبه مر، ليس فيه إيمان ولا حسن عمل ولا إخلاص لله عز وجل. ثم ذكر أيضا طائفة أخرى، وهم طائفة من أهل البدع الذين يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، لا يصحح عقائدهم ولا يزكي نفوسهم، وهم الخوارج. وأيضا يوجد من الناس من يقرأ القرآن وليس بمنافق وليس من أهل الأهواء والبدع، لكنه يرائي بتلاوة، وهذا من أول من تسعر بهم النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحب الجامع بين المؤمنين وبين المنافقين في حديث أبي موسى، فإن المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن بينهم جامع وهو العمل، والمنافق الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن بينهم جامع وهو ترك العمل بالقرآن. فقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، فبينهم جامع وهو العمل. وذلك يا إخواني ينبغي الإنسان دائما أن تكون قراءته للقرآن سببا لزيادة الإيمان، يعرض نفسه على كتاب الله، ينظر هل قراءته تزيد في إيمانه، هل تصحح عقائده، هل تزكي نفسه. وهذا يجر المسلم إلى فهم القرآن، وأن القرآن لا بد أن يفهم، القرآن لا بد أن تعرف معانيه. ومن هنا يأتي أهمية العناية بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه وتدبره وتلاوته، وأن المقصد الأسمى ليس مجرد حفظه، فإن حفظه أمر عظيم وشرف كبير، لكن المقصد الأعظم الذي يجتمع فيه المؤمنون جميعا ويجب أن يبذلوا فيه ما يستطيعون هو فهمه واتباعه. وإلا فمن الناس من أهل الإيمان من أهل الفردوس الأعلى من لا يحفظ القرآن وهو من أهل الفردوس الأعلى، فليس كل أهل الفردوس ولا الدرجات العلى من الجنة حفاظ القرآن. ومن حفاظ القرآن من لا ينال الدرجات العلى، السبب أنه لا يعمل، ولذلك العمل لا بد منه، اتباعه لا بد منه. نعم.